ما رأيك أن يحفظ طالب العلم في علم النحو متن أجرمية دون نظمها لسببين؟ أنه ورقات، لا، الثاني أنه يعزم حفظ، على كل حفظ النثر أو النظم مؤدى واحد، لكن النظم أسهل.